ربكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فجئت لما كنا تاني يوم رمضان كنا بنتكلم مع بعض وكلمنا عن أياما معدودات، قلنا إن هي أيام قليلة. النهارده بجد في النص التاني من رمضان حد استشعر سرعة انقضاء رمضان؟ لا شك والله كان خايف على نفسه من سرعة انقضاء أعمارنا. أيوة زي ما رمضان بيمر بسرعة عشان احنا بس مركزين معاه، لكن الشهور كلها والأيام كلها بتمر برضه بنفس السرعة. فنأخذ لأنفسنا العبرة والعبرة ونتقي الله فيما ترى. صلى الله عليه وسلم. لو إن في جبل وحضرتك كده كل يوم تاخد منه شويه هينقص منه ولا لا ينقص؟ لا شك، صح؟ طيب صدقني لو قلت لك ان ممكن حاجه تاخد منها وما تنقصش صدقت؟ طب ازودها لك اكتر، حاجه تاخد منها انت بتاخد، المنطق والعقل يقول ان هي تنقص، لا تزيد. ها عرفتوا ايه؟ الصدقه. الصدقه هي دي، ان انت مهما تاخد ربنا سبحانه وتعالى يرده لك ويضاعف بزياده، ما نقص مال من صدقه ابدا. طب بتقول الكلام ده احنا في رمضان ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس، كان اجود من الريح المرسله، وكان اجود ما يكون فين؟ في رمضان. فاحنا الحمد لله في رمضان بيبقى عندنا كده انفتاح والاقبال على الخير، ومنها الصدقه. تلاقي الناس بتتصدق وبتنفق. شوفوا جمال جمال التشريع الاسلامي، لما يكون في طبقات في المجتمع، في ربنا سبحانه وتعالى ناس نصبها الرزق وصاروا اغنياء، وفي ناس رزقها مقدور وصاروا فقراء. فهنا التشريع الاسلامي ان الاغنياء يعطوا اموالهم لمين؟ الفقراء. فكانت زكاة المال، زكاة المال ونسبة بسيطة كده 2.5% تديهم لإيه؟ من مالك دول مش بتوعك. شوف مالك الكتير ده إذا بلغ النصاب وعدت عليه الحول فتقوم تاخد منه وتدي من إخوانك الفقراء، ودي زكاة الفطر، دي هي الفرائض. لكن كلامنا عن إيه بقى؟ عن الصدقة اللي هي السنة، اللي هي حضرتك بتخرجها ومش واجبة ولا مفروض عليك، ولكن ليه بتخرجها؟ شعورا منك بالمسؤولية تجاه المجتمع، تجاه إخوانك اللي عايشين معاك من الفقراء، شكرا لله على النعمة. نعمة؟ نعمة ربنا رزقني وربنا أغناني من فضله، فهو انا اشكر ربنا على النعمه دي، وان انا اتصدق بالنعمه دي على ايه؟ على دين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو فقط تداعى له سائر الجسد الثاني. فده شعور بالمسؤوليه. فتصدق لان هناك تجاره رابحه مع مين؟ انا هتاجر مع مين؟ طب اللي هتاجر معايا هيكسبني ولا هيخسرني ولا احتمالي؟ طب لو هيكسبني نسبه المكسب تقريبا في المشاريع دي بتكسب كام؟ الله سبحانه وتعالى قال لنا بقى: من ذا الذي يقرض الله ايه؟ قرضا حسنا فيضاعفه. يعني انا هدخل بمية بكام؟ فيضاعفه له اضعافا، مش ضعف ولا ضعفين، لا اضعافا كثيره. ده في حاله ايه؟ ان انا ابتدي معقد. بس الكلام مش بالصوت، الكلام كلنا بنسمعه، بس هل كلنا هنستجيب ليه؟ يا ريت. طب ايه بقى السر فيه؟ السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقه برهان. يعني ايه؟ يعني ايه برهان؟ ايه؟ دليل، دليل على صدق الإيمان. إن واحد يبقى عنده إيمان وموحد بالله توحيد الربوبية أن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، فلما ينفذ فيا يبقى عنده يقين بالله أن ربنا هيرجعها له أضعاف. والصدقة برهان دليل على صدق الإيمان، فبيبقى خارج بيخرجها كده وهو مطمئن، بيخرجها ومش بيجرب، بيخرجها وهو على يقين بالله. وانا مش عايز يعني المقام يطول مننا، كل واحد من حضراتكم عنده في دماغه قصص ومواقف لما تصدق بصدق ربنا يعيب عليه، صح ولا لا؟ ويعرف نفسه الاطباء يعني امر الكرامات حصل سبب الصدق، فكلنا عارفين. ولكن الكلام ده دلوقتي وفي رمضان بالذات، عشان احنا في رمضان قلوبنا منفتحه على الطاعه وعلى الخير، واحنا اتفقنا اتفاق ان رمضان بيجي لنا كل سنه بتدخل فيه كانه مره تدريبيه نتدرب فيها على الاعمال الصالحات، حتى اذا انتهى رمضان كنا وصلنا متعبدين الى ربنا بهذه العبادات طوال العام. فمنها عباده الصلاه، شيء دلوقتي خير ناس تتخرج الفطار، وناس تتخرج شراب، وناس تتخرج فلوس، خير. ولكن من الفقراء بعضهم؟ مين؟ فعايزين دلوقتي واجب علينا ان احنا ندرب نفسنا عشان نسكت، واللي يذوق حلاوه الصدقه بيدركها ادمان. ادمان والله. يعني في ناس كده لو نسالهم سبب نجاحكم في تجارتكم ايه؟ سبب نجاحكم في حياتكم ايه؟ يقول لك الصدقه. ولا لك حاجه، عشان بنتكلم عن الصدقه وانه ضعفه، تعالى اتعامل معاملة ثانيه. عندك مشكله مع شغلك؟ تعالى بره كده وخلص. مشكله مع اولادك؟ خرج صدقه. مشكله في شغلك؟ خرج صدقه. اتعامل بالمبدا ده ان انت تتقرب الى الله بعدد صالح وادعوه بعدها ربنا يستجيب. ربنا سبحانه وتعالى سورة آل عمران فاستجاب له ربهم أني لا أضيع إيه؟ لا أضيع إيه؟ عدد، ما قالش فاستجاب لا أضيع دعوة، فاستجاب له ربهم أني لا أضيع عمل عامل، مش دعوة داعي، فلازم في عمل، فقرر صدقة بأي حاجة أنت عايزها، وادعي ربنا، الله سبحانه وتعالى يستجيب. طيب عشان ما اطولش عليك، احنا الوقت محتاجين ان احنا ننفق ونتصدق من مال الله الذي اعطانا شكرا لله وتجاره مع الله سبحانه وتعالى، ويفرج الله عنه ويكرم لكم بالصدقه. انت انا انت تعبان، ابنك تعبان، قبل ما تروح في حته خرج صدقه. واسمع كلامك، ما حدش يزعل مني والله ولا واجب، ولكن بيقين بالله ان ربنا سبحانه وتعالى هيفرج عنه. طيب اعمل ايه؟ تعالى كده خلي فيه نصيب معلوم من الملك كده، انت موظف وليك مرتب، قول والله نسبه كذا من المرتب كل شهر اطلعه لله. تاجر وبتاجر، تعالى كل اسبوع من دخلك مبلغ معين، صنايعي مبلغ معين. لله، خلي بالك ده الله. المهم اخرجه. لمين؟ قسم جوائز، دايره الاولى دايره قرايبك في العيله. شوف مين الفقير وهو ده اللي يقربون الاقربون اولى بالمعروف. مفيش في عيلتي، انا عيلتي كلها اغنياء، شوف المنطقه اللي انت ساكن فيها، الشارع بتاع حد فقير تعهده، تعهده كده، ولو في ايتام يا بص والله اللي يلاقي ايتام كده ويدخلهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكان في اليتيم كده كهاتين من الجنه. فدي نعمه ان انت خلاص الناس دول بتوعك وتدخلهم. مفيش في المنطقه بتاعتك شوف زمايلك واصدقائك معارفك، المهم انت تدور على حد. طب انا بقى ماليش فاضي بقى من الليله كلها، اعمل ايه؟ كل منطقه فيها ناس كده بيقدم خير، بيقوموا على خدمه الفقراء والمساكين، لهم المبلغ ده اهو انا وكلتكم تخرجوا عني. وان كنت بقول لك يا ريتك تخرجوا لنفسك عشان تاخد معاك واحد من ضرايب، مش عشان يصورك وتنزلك على الفيسبوك وتتصدق، لا عشان يصورك ويحل الصوره في سجنه عشان يتعلم من مين؟ مين؟ ابنك. تربيه على حب الخير للخير، تربيه على حب الاحسان للناس، تربيه على انه يكون ايجابي في المجتمع اللي عايش ما يقولش ولا مال، لا يشيل هم الناس اللي عايشين حواليه دول، ويكون عضو فعال في المجتمع اللي هو عايش فيه. الولد ده لما يكبر ان شاء الله مش هيكون عبد الوالدين، ولما يكبر مش هيكون راس اخواته في مناهج، هيكون راس اخواته ازاي؟ ده هو اللي كان بيساعد الناس يجي الوقت يصبر، مش هيكون ان شاء الله، لما يكون وسط مش هيكون رشد، لما يكون في المجتمع مش هيبقى عضو فاسد، هيبقى تربيته وصبره على حب الاحسان وحب الخير للناس. لذلك محتاجين يا جماعه يبقى تربيه القدوه العمليه، وان احنا نخرج في رمضان واحنا محافظين على الصدقات، واللي ما بيحافظش على صدقه في رمضان موسم وخير كبير جدا، اختم معاه عشان ما تفوتش. ربما الجمعه الجايه ربنا اكرمنا هيكون بقينا في دخلنا بقى في العشر الاواخر. العشر الاواخر طبعا انت بتفضل خير من الاثنين في شهر كل الفضل يطلع فيه، بس عايز اقول واحد المانع ان يكون من عبادات ليالي القدر عباده الصدقه. اخرج كل ليله من الليالي العشر صدقه. بص ما تقوليش كام، رب درهم يصبر ما يفضل ولو جنيه، بس انت في الليله ده اسمك تصدقت بصدقه حلوه وافضلت ليله دون قدر، كانت عبادة خير من ألف شهر. وقالوا بعد حاجة وطمنهم السنة دي محدش يقول لي بقى ليلة القدر هي ايه؟ ها؟ بس هناك الليالي الزوجية وحتى الليالي الفردية، فخدوا واحد كده كلهم ايه؟ طلعة واحدة من أول ليلة عشان ما نلاقيش المساجد في الليالي الفردية فاضية مليانة والليالي الزوجية فاضية، طب هنعمل ايه هناك؟ ومن الصح ومن الغلط ما لناش فلوس، فنعمل ايه؟ فلوس. هو ليه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى كان قادر فخالد النبي صلى الله عليه وسلم خالد الصحابة عشان يقول لهم ليلة القدر ليلة الجنة. ولكن لما خرج لقى ايه؟ رجلين تلاحى، حصل بينهم مشدة، حصل بينهم خصومة كده، فرفع عينها على النبي صلى الله عليه وسلم. فاترفع ليه؟ عشان نجتهد في العشر. العشر الأواخر. ها؟ نحررها في ايه؟ في الوتر من العشر الأواخر رمضان في حديث البخاري. طيب هنا في إشكالية بقى في الوتر بناخد ايه؟ الليالي كلها ونتعبد الى الله بعباده ايه في العشر؟ عباده الصدقه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.